وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمرٍ بدأه بنفسه، وثنَّى بملائكته المسبِّحة بقدسه، وثلَّث بكم أيها المؤمنون من جنِّه وإنسِه، فقال جل من قائلٍ عليمًا: إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك نبيِّنا محمد، اللهم ارزُقنا محبَّته، اللهم ارزُقنا محبَّته واتباعه ظاهرًا وباطِنًا. اللهم توفَّنا على مِلَّته، اللهم احشُرنا في زُمرَته، اللهم أسقِنا من حوضِه، اللهم اجمعنا به في جنَّات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنِّك وكرمِك وجودِك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وعقيدتنا وقيادتنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم أعز به الإسلام وأهله. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا، اللهم جنبنا الفتن، وعافنا من جميع المحن، وأصلح ما ظهر منا وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمةً من عندك، رحمةً من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين.